بارك الله فيك. هذا خلق الله. ما تأنو

ووصينا الإنسان بوالديه Yeah. وصينا الإنسان بوالديه وصينا الإنسان بوالديه حملته حملت غم

لفظ الجلالة ده مولاني لابد ان فضلتك انك تقوله وتسمع الناس انه ده لفظ الجلالة. ده الاسم يا جماعة الذي لصاحبه كل جمال. الله اسم لصاحبه كل كمال. الله اسم لصاحبه كل جلال. فهو الذي يعبد بحق وحده، وهو الذي يوحد وحده، وهو الذي يتوكل عليه وحده، وهو الذي يعطي وحده ويمنع وحده وينصر وحده ويخزن وحده ويوحد وحده فوحد الواحد. عاوزين نسمع لفظ الجلالة تاني يا مولى. نفتح عليه. يا بني إنك إن تك مثقال حبة مثقال حبة. يا بني إنك إن برضو تاني يا مولاني بس عاوزين ياتي بها الله وجواب الجواب. الله يفتح عليك. عاوزين جواب الجواب يا مولاني. إن الله لطيف خبير. يا بني إنها من خردل. يا بني إنها إن الله لطيف خبير. يا بني إن الله لطيف خبير. يا بني إن شاء الله. إن ذلك من عزم الأمور. يا بني عليك نفس المقام ديتي وقفلت الشرح الجاد عايزين في جواب الجواب بالله عليك يا شيخ الله لسه مطولين إن الله لطيف خبير يا بني يا بني إن الله لطيف خبير

يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمور. يا بني يا بني يا بني يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك واصبر على واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك من عزم ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ألم تروا يجادل في الله بغير علم.

ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني لله ما في السماوات لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني لله ما في السماوات والأرض إن اسمك نفس المقام الثاني والقفله للشيخ حجاج بس تدوس عليها على الاخر بالله عليك يا شيخ قاعد لك هنا تدينا الان بالله ولو ان ما في الارض من شجره أقلام والبحر يمد والبحر يمده من بعده سبعة أبحر الشيخ مصطفى انت علم فيه الله يفتح عليك بس احنا عاوزين البحر يمده وحديها في جوار يامي ونسمع البحر بعد وحديها في جوار يامي والبحر يمد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده الله أكبر. إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. واحدة والوقف بعد كده واحدة واحدة لا خلاص حج معي من البس ما تقلق. إن الله سميع بصير. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الشيخ مصطفى اسماعيل وسمع الشيخ عبد الرب والكبار كلهم وقاعد مصلي قدام وهو اصلا مقلد وهو قارئ. الله عاوزين نسمع يا مولانا. والله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إلا كنفس واحدة. بالله عليك تاني يا شيخ. وحياة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم وحدوه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إلا كنفس واحدة. الله أن يكون هذا الجمع مغفورا له لأن هذه الليلة تحفها الملائكة وفي يوم الجمعة مولانا. والله الله الله. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد إلا كنفس ولو أن ما في الأرض من شجر. الله يبارك لك يا رب والله. نعم لسه الوقت بدري. قيصر الصور محمد الرسول لسه يا مولاني ما يبص في الساعه لا يبص ما يبص في الساعه دي نخلعوها الساعه يلا كده بقول لك يا مولانا مشتاقين والله يا دكتور ايوه احنا لسه بنحاول نحاول الجمهور وحب القران الكريم لسه مسلمنا القران الكريم ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد إن الله سميع بصير بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك بارك الله فيك يا مولانا جميل والله يا عمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نعم بسم الحمد لله رب العالمين معالي الناس أي أي. لو في حاجه للفن قال ايوه هي آية والمدارس كلها والله معاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. كريم يا دكتور كل كرم والله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ومالك يوم الدين يراويه يناصره والصدى زين أشمها لدى خلف واشم لخلاد من الأول عاوزين نسمعه الله الله اوعى تزعل الشيخ الضاحك ايوه نسمع نسمع اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين احنا عاوزين نسمعوها الشيخ صديق الكبير دي يا مولانا ايوه الشيخ صديق احنا سمعناها منك يا مولانا كانه هو الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب. الله على جمال القرآن يا دكتور. نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بالله عليك بالله عليك بالله عليك يا شيخ لسه مطولين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم من الأول يا شيخ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله بالقرآن الكريم وبالمصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بهذه الآية البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير فضيلة الدكتور أشرف حفني العروي حفلة ترحم على روح المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم أحمد حسن محمد بطيق. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أسميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تتقبل ثواب هذه التلاوة وثواب ما تلي في ميزان حسنات الفقيد الراحل. اللهم اغفر له ذنبه وتجاوز اللهم عن سيئاته أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله ونور له في قبره واجعل اللهم قبره روضة من رياض الجنة. آمين آمين رب العالمين. عباد عباد الله، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. كان معكم بالهندسة الإذاعية المؤثرات الصوتية إخوانكم بمؤسسة المازني للصوتيات، عد هذا الحفل الكبير فراشة الرحمن لصاحبها الأستاذ مصطفى عبد الرحيم. وفي هذه الليلة ومشكورا الأستاذ هاني، بارك الله فيكم جميعا ونلتقي دائما على خير. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موفق دائما يا رب. تفضل يا مولانا.